أشرقت أنوارنا بين الليالي الله بارك بيننا أغلى الجمود التفوق عزمنا صوب الأعالي دوم نزرع في العطاء رحب الوجود دوم نزرع في العطاء رحب الوجود نرسم أحلام التفوق بالخوالي نرتجي طفل بشاير والوعود كل إنجاز هنا فاق الخيالي والعطاء مضمون للدنيا يعود والعطاء مضمون للدنيا يعود أشرقت أنوارنا بين الليالي الله بارك بيننا أغلى الجمود التفوق عزمنا صوب الأعالي دوم نزرع في العطاء رحب الوجود دوم نزرع في العطاء من فعول ساني يوم القلب سالي للتفوق بيننا أضحى وجود نحتوي أهل التفوق باحتفالي يوم ناس نسحو لنا مسكن وعود نحتوي أهل التفوق باحتفالي يوم ناس نسحو لنا مسكن وعود يوم ناس نسحو لنا مسكن وعود أشرقت أنوارنا بين الليالي الله بارك بيننا أغلى الجمود التفوق عزمنا صوب الأعالي دوم نزرع في العطاء رحب الوجود دوم نزرع في العطاء رحب الوجود بالطموح اللي بحاضرنا وخالي والتحدي والعزيمة والصمود عهدنا يا أحبابنا بالروح غالي دوم